عيدنا مبارك جمعنا تبارك عيدنا مبارك جمعنا تبارك التي الأعياد والفرحة تنادينا جمعة الأحباب هي أغلى أمانينا التي الأعياد والفرحة تنادينا جمعة الأحباب هي أغلى أمانينا عيدنا مبارك جمعنا تبارك شواطئ.com